السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترضيه ونثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يفجره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفء له ولا عدل له، ونشهد أن عبده ورسوله محمد ابن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فاللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم إنا نعوذ بك من البعد بعد القرب ومن الشقاء بعد السعادة، اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك ولا الأنس بك ولا الشوق إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس، اللهم ربنا ذكرنا بك فلا ننساك. حديثنا هذه الليلة عن اسمين جليلين من أسماء ربنا تبارك وتعالى، نزداد بهما قربا ونزداد بهما رجاء في الله تبارك وتعالى، ألا وهما الله الخافض الرافع. الله الخافض الرافع، رب العالمين سبحانه وتعالى هو العلي وهو الأعلى، وله من كل شيء أعلاه، على سبحانه بذاته فوق خلقه، الرحمن على العرش استوى جل في علاه، وسبحانه وتعالى جعل العبد كلما اقترب منه وكلما سجد له وكلما ذل له وكلما أصبح عبدا له، كلما رفعه إليه وجعله في علو، وكلما ابتعد العبد عن ربه وكلما شرد العبد عن مولاه وعن سيده كلما خفضه، فهو وحده يرفع ويخفض، يخفض ويرفع، يرفع عبده إلى أعلى عليين ويخفض عبده إلى أسفل سافلين سبحانه وتعالى، يرفع سبحانه تعالى ما يشاء بما يشاء، الله عز وجل يرفع ما يشاء بما يشاء، فهو وحده من رفع السماوات بغير عمد ترونها، قال سبحانه الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، هذه آية، آية تثمر في قلبك التعظيم، تثمر في قلبك التوقير، تثمر في قلبك كم أن الرب قوي وقدير. إحنا لو حبينا نبني مبنى معين مساحته مثلا كبيرة شوية دون عمدان في عرف المهندسين وهؤلاء الناس، هذا مستحيل. طب رب العالمين كيف رفع، لا أقول السماء الدنيا التي نحن لا ندرك آخرها، بل كيف رفع رب العالمين السماوات السبع بلا عمد ترونها؟ عشان كده ربنا عز وجل أمرك وحثك أن تنظر إلى هذه الآية، قال سبحانه أفلا ينظرون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، كيف رفعها سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأنه الرافع جل جلاله، بل رفع سبحانه وتعالى الجبل على بني إسرائيل. بنو إسرائيل لما نزلت على موسى التوراة عليه السلام وجاءتهم أحكام الله تعالى، تلكأوا في تنفيذ أمر الله عز وجل واعترضوا على شرع الله تبارك وتعالى، فهددهم رب العالمين، ماذا فعل سبحانه وتعالى؟ رفع الطور فوقهم، قال تبارك وتعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل، تخيل خلع الله الجبل من أصله فوق رؤوسهم وهددهم إن لم يستجيبوا لأمر الله الذي جاء في التوراة أن يقذفه عليهم، قال تبارك وتعالى ورفعنا فوقهم الطور سبحانه وتعالى، فما كان من بني إسرائيل إلا أن سجدوا، لكن كان سجودهم على شق دون شق، خشوا أن يقع عليهم الجبل. الله تبارك وتعالى ما من شيء يرفع في هذه الدنيا وما من شيء يخفض في هذه الدنيا إلا وهو سبحانه الذي رفعه وهو سبحانه الذي خفضه. حتى الأسعار، تخيل، حتى الأسعار، والله الذي لا إله غيره، حتى أسعار الأغراض لا ترتفع ولا تنخفض إلا بإذنه. كيف ذلك؟ اسمع هذا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سعر. سعر يعني إيه؟ حط تسعيرة، يعني سعر الأغراض دي، المتاع سعره. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أدعو. في رواية: بل أدعو، أدعو الله عز وجل. فجاءه رجل آخر قال: يا رسول الله، سعر. فقال لهم: بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو الله أن ألقاه وليس لأحد عندي مظلمة. الله هو الذي يخفض ويرفع، أنا ليس لي دخل، أنا لا يجوز لي أن أجور على حق صاحب السلعة لأجل المشتري، ولا أجور على البائع لأجل المشتري، ولا على المشتري لأجل البائع، بل هذا أمر يترك. لذلك كان رأي أكثر أهل العلم أن التسعير حرام. ليه؟ لأن فيه جور، إلا إن حصل جور من فئة معينة، ليس هذا موضوعنا. لكن الشاهد عايز أقول لك إيه؟ أن ارتفاع الأسعار وانخفاضها حتى هذا الأمر الذي ربما لا تلتفت إليه لا يكون إلا بإذن الخافض الإيه؟ الرافع سبحانه وتعالى. رفع الناس في الدنيا بعضهم على بعض درجات في أمور الدنيا. يعني الناس، هذا مزارع، وهذا طبيب، وهذا مهندس، وهذا عامل، وهذا موظف، وهذا حارس، وهذا كذا وهذا كذا، مهن. هذا التنوع، هذه مهنة رفيعة وهذه مهنة أقل. الذي رفع المهن والوظائف بين الناس بعضهم على بعض الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. يعني إيه؟ يعني كلنا خدمين لبعض، كلنا خدمين لبعض. ما ينفعش تبقى الناس كلها دكاترة، ولا الناس كلهم مهندسين، ولا الناس كلهم مزارعين، ولا الناس كلهم تجار. الله عز وجل رفع الناس بعضهم فوق بعض، فالطبيب يحتاج الحارس، والمهندس يحتاج العامل، والمزارع يحتاج الطبيب، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية حتى يتم نظام الحياة. عشان كده في الإسلام ليس عندنا مهنة وضيعة إلا المهن المحرمة. مهن المحرمة مهن وضيعة. يعني مثلا الموسيقار مهنة شريفة ولا وضيعة؟ أنا ما قلتش حاجة أنت اللي بتقوله. الموسيقار إيه؟ مهنة وضيعة. طيب المغني مهنة وضيعة، الممثل مهنة وضيعة، وهكذا. إذن هناك مهن وضيعة. نعم، إيه المهن الوضيعة؟ كل مهنة حرمها الله فهي مهنة إيه؟ وضيعة. وكل مهنة أحلها الله فهي مهنة إيه؟ شريفة. لكن بعضها لا أقول أشرف من بعض، بل بعضها إيه؟ أرفع من بعض. هذا الرفع في مقاييس الناس إما لفضل المهنة. فمثلا أهل العلم يقولون إيه؟ يقولون: وأعلى المهن في الحياة الدنيوية مهنة الطب. اشمعنى يعني؟ إيه التحيز ده؟ مش تحيز ولا حاجة. قالوا: لأن الرسل أطباء القلوب، وأما الأطباء أطباء الإيه؟ الأبدان. فأعلى أعلى مهنة مين؟ أطباء إيه؟ القلوب. ثم يليهم أطباء الإيه؟ الأبدان. عشان كده النبي لما تكلم عن الحجام قال: وكسب الحجام خبيث. ليه قال كده؟ لأن زمان كان الحجام لا يمكنه أن يفعل الحجامة إلا بمص الإيه؟ الدم، والدم نجس، فلأنه سيتلوث بالنجاسة سماها إيه؟ سماها خبيثة. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، أيضا رب العالمين سبحانه وتعالى وحده هو الذي يرفع أقدار العباد في الدنيا عنده أو يخفضهم. اسمع هذا الحديث الجميل الرائق. يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي إلهي جليل: أنفق أنفق عليك. ثم قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع. وبيده الإيه؟ الميزان يخفض ويرفع. وقال صلى الله عليه وسلم يفسر لنا قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا، اسمع، ويرفع قوما ويضع آخرين، ويرفع إيه؟ قوما ويضع آخرين. فالمرفوع من رفعه رب العالمين، والوضيع الحقير المهين من وضعه وأهانه رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو معلق بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ثم قال والميزان بيد الرحمن، ميزان الناس بيد الرحمن، ليس بيد أحد، ليس بيد مخلوق أن يرفع خسيسة إنسان، وليس بيد مخلوق أن يضع من قدر إنسان، فما ارتفع قدر عبد بين الخلق إلا بإذنه، ومن حط واتضع قدر عبد إلا بإذنه. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويضع ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين في صلاة الليل، دعاء ده احفظه، كان لما يصلي بالليل صلى الله عليه وسلم ويسجد السجدة الأولى ويرفع يجلس قبل أن يسجد السجدة الثانية، كان يقول إيه؟ كان يقول ربي اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني. تاني كان بيقول إيه؟ ربي اغفر لي وارحمني وإيه؟ وارفعني. يعني يسن لك أن تدعو الله تعالى الخافض الرافع أن يرفعك. والمقصود بالرفع هنا ليس الرفع أو الرفعة على الناس في الدنيا لأجل الاستعلاء، إنما يجب عليك أن تسأل الله تعالى أن يرفع قدرك عنده. اللي يهمك إيه؟ مش يهمك أنت اسمك عند الناس إيه؟ ولا الناس بتقول عليك إيه؟ ولا أنت وزنك عند الناس إيه؟ هذا الأمر المفترض لا يحرك لك ساكن. يعني اوعى تفكر في يوم من الأيام أنا الناس بتقول عليا كويس ولا وحش، يا ترى أنا عند الناس شيء له قيمة ولا شيء ملوش قيمة، كل الناس دول أصلا ملهمش قيمة، ليس لهم وزن، ليس لثنائهم قيمة وليس لذمهم قيمة. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل الراجل قال له من أنت؟ قال له أنا مدحي زين وذمي شين. قال له أنا الذي من مدحته ارتفع ومن إذا ذممته شين وضع وأصبح في أسفل سافلين. قال له لا، ذاك الله الذي بيده إذا مدح العبد زانه أو إذا ذم العبد شانه رب العالمين. عشان كده الذي يجب أن تهتم به كما قال بعض السلف، كان يقول كده وهو بيناجي ربنا في الليل، يقول ما اسمي عندك يا علام الغيوب، ما اسمي عندك يا علام الغيوب. انت ممكن يبقى اسمك عند الإخوة وسط الناس الشيخ فلان، الدكتور فلان، الأخ فلان، الحج فلان، الأستاذ المحترم فلان، أسماء عند الناس، وقابلك وتقابلني نثني على بعض، احنا ما شاء الله مكن في الثناء، مكن في الثناء، مكن في الإطراء، مكن في المجاملات، هذه كلها أقنعة ومقادير زائفة. أما الحقيقة عند من؟ عند الله الذي قال عن يوم القيامة خافضة رافعة. اليوم بقى بجد الذي المخفوض فيه من خفض والمرفوع فيه من رفع يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، ساعتها ينكشف الإنسان. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. لذلك الله تبارك وتعالى هو الذي يرفع عبده. يرفعه إزاي يعني؟ يرفعه إزاي؟ واحد، يرقيه في مراتب الكمال، يأخذ بناصيتك إليه، يجتبيك يرقيك، فتلاقي الإنسان ده عمال يرتفع في الدرجات عند الله عز وجل، وزنه عند ربنا بيعلى، قدره عند ربنا بيعلى، وأيضا درجاته في الجنة بتعلى. شيء طبيعي، خلي بالك، أنت قدرك عند الله في الدنيا على قدر قدرك عند الله في الدنيا ورفعته يكون ارتفاعك في درجات الجنة. وكذلك العبد الذي يخفض، العبد يقعد ينزل ينزل في مستوى معين في الجنة، عمال ينزل حتى يصل به الأمر إلى أن ينزل عن درجات الجنة، فيقع فين؟ في دركات النار، في دركات النار. لذلك المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. الله تبارك وتعالى يرفع قدر العبد ويلقي له الثناء في الدنيا، فيرفع قدره عند الناس في الدنيا، اسمع، رغم أنوفهم. تاني، لو ربنا رفع قدرك عنده، لو ربنا رفع قيمتك عنده، سيلقي تعظيمك في قلوب الناس، سيلقي محبتك في قلوب الناس، سيلقي ثناء الناس عليك وأنت لا تدري. هذا بشرط ألا يكون هذا مقصودك، ألا يكون قصدك الرفع على الناس. شوف سيدنا موسى ماذا قال الله فيه، قال وألقيت عليك محبة مني، سبحان الله، وألقيت عليك محبة مني، هذا من رفع القدر. ويرفع ذكرك بين الناس. يعني يرفع ذكرك؟ الذكر يا أخوانا اللي هو السيرة، يعني لا يمكن لإنسان أبدا أن يجعل له سيرة حسنة بين الناس أو سيرة سيئة، أنت ما تقدرش تعملها، إنما يفعلها الله تبارك وتعالى لك بسعيك. عشان كده ربنا عز وجل قال لسيدنا النبي إيه؟ عليه الصلاة والسلام، قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وإيه؟ ورفعنا لك ذكرك. قال أهل العلم لا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد بن عبد الله. تقول له إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. عليه الصلاة والسلام قالوا عليه ساحر، قالوا عليه كاهن، قالوا عليه دجال، قالوا عليه شاعر، قالوا عليه مفتري. كل هذه الأكاذيب، كل هذا الافتراء ليس له قيمة. بقي شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهكذا أهل العلم الصادقين قيل فيهم ما قيل، سبوا وشتموا وضربوا بل وقتلوا، وحاول الكذبة الافتراء عليهم وتزوير حياتهم وقذفهم بالتهم. شوف ستنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أرادوا أن يلوثوا سمعتها بأبشع التهم. أي امرأة حرة، أي امرأة حرة يعني يكلمها يصدع قلبها أن تتهم في العرض؟ أي امرأة شريفة لا يمكنها أن تتحمل قط أن تخذف في العرض؟ أراد هؤلاء الأنجاس المنافقون أن يقولوا عنها أنها زانية وأن يصموها بهذه السوءة، ويظل الكلام شهرا كاملا، شهر كامل، والأفاكون يخوضون في الإفك ويتكلمون في عرض سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يريدون أن يخفضوا من قدر عائشة، أن يصموها بالزنا، لكن الله عز وجل الخافض الرافع. ليس بيد ابن أبي ابن سلول ولا بيد المنافقين ولا بيد الروافض أن يفعلوا ذلك، الله عز وجل الخافض الرافع. ماذا كان؟ أصبح هؤلاء الأفاكون هم أهل الإفك، وأصبحت أمنا عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الوحيدة الوحيدة من نساء العالمين التي من قذفها بالزنا كفر، أمنا عائشة الوحيدة، سبحان الله. وأصبح التابعين لما يقولوا حدثتنا عائشة يقولون حدثتنا عائشة الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات، الخافض الرافع سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي وحده يعلم أقدار العباد، عشان كده إياك أن تحتقر أحدا، أنا لا أعلم قدرك وأنت لا تعلم قدري، أقدار العباد شيء مستور. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. سبحان الله، رب أشعث إيه؟ أغبر، رجل فقير شعره شعث عليه التراب، أغبر ذي تمرين، الثوب بتاعه ثوب خلق، مدفوع بالأبواب امشي. هذا الشخص الذي في أعين الناس إيه؟ وضيع، في أعين الناس ملوش قيمة، هذا قدر عند الله لا يعلمه إلا الله عز وجل، لو أقسم على الله إليه لا بر. عشان كده اوعى يشغلك انت إيه عند الناس، الذي يشغلك أنا عند ربنا دلوقتي إيه؟ هل أنا عند الله عز وجل عبد محبوب سيختم لي بخير، اسمي عند ربنا عبد صادق، الله تعالى يثني علي، الله يباهي بي ملائكته، وزني عند ربنا إيه؟ الله عز وجل أيضا يرفع أقدار العباد في الدنيا، حتى الأنبياء، الأنبياء مش حاجة واحدة يا إخوان، الأنبياء درجات. عشان كده ربنا عز وجل يقول إيه؟ يقول وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. سبحان الله، فإبراهيم عليه السلام رفع الله قدره، برضو خلي بالك لم يرفع الله تبارك وتعالى قدر إبراهيم هكذا، إنما رفع قدر إبراهيم بما معه من الإيمان والعلم، المقياس هو، والآن سنعرفه إن شاء الله عز وجل. سيدنا موسى عليه السلام رفع الله قدره، ورفع الله قدره حتى في السماوات. سيدنا موسى النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع في المعراج وجد سيدنا موسى في السماء الايه؟ في السماء السابعة، وجده في السماء السابعة بتفضيل كلام الله، فقال موسى لما لقى النبي طالع صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى في السماء السابعة شاف سيدنا النبي هيطلع فوقه كمان، ماذا قال موسى؟ قال ربي لم أظن أن يرفع علي أحد، مش متخيل أن في حد إيه؟ ها؟ يعلوني، ثم على به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. إذا عرفت أن الله تعالى هو الذي يخفض ويرفع، ويخفض أقدار العباد ويرفع أقدارهم في الدنيا وفي الآخرة، بداية ماذا أفعل؟ أول شيء، أول حاجة معنا النهاردة بالنسبة لأمور الدنيا، إياك أن تتأثر برفعها أو خفضها. في عندنا شيء عجيب جدا حصل، كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ناقة، الناقة دي اسمها العضباء، العضباء هذه ناقة كانت لا تسبق، كان لما نفسهم يركبها في غزوة ولا في سفر ما حدش يعرف يلحقها أبدا، معروفة سريعة جدا. كان الصحابة مع النبي في يوم من الأيام كده، فواحد من الأعراب، والأعراب زي ما كما تعلمون يعني في بعض الأشياء عندهم مش مدركين ليها يعني، فالأعراب يجي قدام النبي ومعاه قعود جمل صغير كده، فسابق الناقة بتاعت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فسابقها الأعرابي، سبق ناقة النبي، فالصحابة اتضايقوا زعلوا، لكن الأعرابي ده يسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم كلام جميل جدا، حطوا قاعدة عندك، قال إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. تاني دي، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا إيه؟ وضع. من ايه؟ من الدنيا. يعني انت النهاردة غني، امرك في امر الدنيا رفيع مرفوع، ممكن بكرة تبقى فقير، انت النهاردة عندك صحة بكرة انت انسان مريض، هكذا الدنيا، امور الدنيا الله تعالى كتب الا يرفع شيئا من امر الدنيا الا ايه؟ الا ويضعه سبحانه وتعالى. ده يخليك ايه بقى؟ واحد، الا تثق بحالك، اياك ان تركن الى الدنيا، أو تثق بقوتك، أو تثق بمالك، أو تثق بوجاهتك، فالأيام إيه؟ الأيام دول، اليوم غنى وغدا فقر، اليوم قوة وغدا ضعف، قال تبارك وتعالى هو الذي خلقهم من إيه؟ من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبة. ثم عليك أن تهتم بما لا بد أن تهتم فيه بأمر الرفعة والخفض، هو أمر الآخرة، من أنت عند الله تبارك وتعالى. شكرا. اثنين، تعلق بالله وحده ليرفع قدرك عنده. تعلق بالله وحده، والله الذي لا إله غيره، لن ترتفع لأنك عارف فلان وفلان ومع الإخوة وفي المسجد ومصاحب الشيخ فلان وعارف الشيخ فلان، كل ده ملوش قيمة. رقم واحد، تعلق بالله ليرفع خسيستك، ليرفع قدرك عنده، ليرفع درجتك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلمنا إيه؟ إذا أوى أحدكم إلى فراشه، لما تيجي تنام تقول إيه؟ باسمك ربي، ها؟ وضعت جنبي، وإيه؟ وبك إيه؟ أرفعه، وبك أرفعه، يعني والله الذي لا إله غيره لا يمكنك أن ترفع جنبك من على الأرض إلا بإذنه، وإن لم يأذن الله تعالى برفع جنبك ما ارتفع. والله أنت تحتاج الله ليرفع جنبك، مش بس ليرفع قدرك، أنت تحتاج ربنا سبحانه وتعالى حتى يقدرك، حتى يعطيك القدرة على أن يرتفع جنبك على الأرض سبحانه وتعالى. عشان كده المقادير عند ربنا سبحانه وتعالى، الله له الفضل وحده سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام كان في واحد من الصحابة، أنا لعل أجزم إن أكثرنا لا يعرفه ولا يعرف اسمه، صحابي اسمه زاهر. احنا نعرف أبو بكر وعمر وعثمان والعشرة والمشهورين، نعرف دول، لكن مين زاهر ده؟ زاهر هذا كان رجلا يسكن البادية، والرسول كان بيحبه جدا عليه الصلاة والسلام. وكان زاهر لما يجي من البادية للمدينة يجيب معاه حاجات بتاعت البادية ديت كهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام الرسول خرج إلى السوق، فإذ بزاهر هذا يبيع متاعا في السوق، بيبيع أغراض له. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء من خلف زاهر هذا وأمسك به من إيه؟ من ظهره كده، وزاهر لا يعرف من الذي أمسك به، فأمسك به صلى الله عليه وسلم، فقال زاهر: دعني، أرسلني، سبني، لا يعرف من الذي أمسك به. فقال صلى الله عليه وسلم وهو ينادي على الناس: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ بيمزح، هو زاهر عبد ولا مش عبد؟ عبد. قال: من يشتري العبد؟ فعلم زاهر أن الذي أمسك به من خلفه هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، لو بعتني ما جيبش حاجة، إذا تجدني إيه؟ كاسدا. قال له: ولكنك عند الله غالي. أنت عند ربنا بقى غالي ولا رخيص؟ كم من إنسان غال في الدنيا بين الناس، هو عند الله إيه؟ لا قيمة له، لا وزن له. قدرك عند ربنا إيه؟ هل أنت عند الله عز وجل رفيع القدر؟ ابن مسعود لما حركت الريح ثيابه فبدت الساقين في غاية الضعف، بعض الناس ضحك، قال: أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام قال للصحابة إيه؟ قال: سيأتي عليكم رجل من اليمن من مراد يدعى أويس القرني، من وجده منكم فليطلب منه أن يستغفر له. سبحان الله. مرت الأيام وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب، سيدنا عمر ما نسيش الموضوع، كان كل ما يجيله ناس من أهل اليمن يسأل، وفي موسم الحج جاءته وفود اليمن فقعد يسأل: أفيكم أويس؟ حدش عارفه، لا يعرفه الناس، ده أنه يبحث سيدنا عمر حتى تفرس في القوم، كان عنده فراسة سيدنا عمر. فقال: أنت أويس؟ قال: نعم. قال: أنت من قرن؟ قال: نعم. من مراد؟ قال: نعم. قال: لك أم؟ قال: نعم. قال: استغفر لي. استغفر إيه؟ يعني قول يا رب اغفر لعمر. مين اللي بيقول؟ عمر بيقول لأويس استغفر لي. أنا عايز أقول الشاهد، أويس هذا لم يعرفه أحد، لكن قدره عند ربنا إيه؟ عند ربنا عظيم. لعل المتكلم أنا أكون أحطكم أقلكم، لعل واحد من القاعدين أنا لا أعرفه ليس له لسان لا يتكلم هو عند الله أفضل من ملء الأرض مثلي أقدار العماد لا يعلمها إلا الله عز وجل نقسم أعب مع الصحابة مر رجل ذو شارة حسنة وأبها حسنة قال ما تعدون هذا قالوا هذا حري إن تكلم أن يسمع له وإن, زوج وإن تزوج أن يزوج وإن شفع أن يشفع فسكت صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل من ضعفاء المسلمين وفقرائهم قال ما تعدون هذا قالوا هذا حري إن تكلم ألا يسمع له وإن نكح ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع قال هذا هذا الفقير ده الضعيف ده الذي لا يؤبه له هذا هذا الفقير الضعيف الذي لا تتحرك أنظار الناس إليه اللي مش مشهور ده هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ملء الأرض احنا كم مليار النهاردة في الأرض 7.5 مليار مثلا 8 مليار واحد عند ربنا أفضل من 8 مليار سبحان الله قدره عند ربنا عظيم سبحان الله عشان كده تبلغ عظمة العبد في الجنة إيه؟ حديث أنا لما قرأته ما تخيلت أن يكون صحيح لكن حديث صحيح إن العبد المؤمن تبلغ من رفعته وعظمته وعلو شأنه عند الله تبارك وتعالى إن العبد يكون في قصوره في الجنة فتأتيه الملائكة تستأذن فقط فقط فقط بالسلام عليه أنا ذهلت تبقى أنت قاعد في الجنة كده في القصر والخدم يقول لك إيه خشوا عليك يا سيدي فلان الملك يستأذن عليك يجي الملك يفتح باب ورا باب ورا باب لحد ما يخش بس جاي عشان ايه يقول لك السلام عليكم ورحمة الله ويرجع تاني سبحان الله قدر العبد طيب كيف يرتفع القدر كيف ترتفع أقدار العباد الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى ايه إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أول شيء به ترتفع عند الله ويرتفع قدرك في الدنيا وفي الآخرة أول حاجة الإيمان مع العلم لازم الإيمان لازم يكون عندك تصديق لازم يكون عندك إقبال لازم يكون عندك قبول على الله تبارك وتعالى عشان كده قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين إيه؟ آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الإيمان إيمان ومعه علم خير علم وليس معه إيمان يصبح صاحبه في أحط الدرجات لازم الإيمان لازم يكون عندك هدى عندك خوف من ربنا عندك تقوى وعلى قدر إيمانك يرتفع قدرك فإن حليت الإيمان بالعلم بقى تعلمت الدين تعلمت القرآن تعلمت السنة تعلمت الفقه تعلمت الاعتقاد ترتفع الدرجات شوف القصة العجيبة دي كان هناك رجل اسمه عطاء بن أبي رباح عطاء بن أبي رباح هذا كان أعلم الأمة بالحج أعلم الناس بالحج المناسك في سنة من السنين سليمان بن عبد الملك كان خليفة حج البيت ومعه أبناؤه فسأل بعض الناس عنده مسائل مشكلة في الحج أسئلة في الحج يروح لمين قالوا أعلم الناس بالمناسك عطاء ابن أبي رباح عطاء بدأ يطلع إيه عطاء ده كان عبد أسود أعتقته امرأة عبد أسود أعتقته امرأة يعني في مقادير أهل الدنيا ولا له أي شيء مش لازمة يعني عبد وأسود ومعتق لكنه مؤمن ثم تعلم العلم يطلع سليمان بن عبد الملك وعياله ويروحوا لمين لعطاء جايين يسألوه زمان كان أهل العلم يعظمون العلم فلا يذهبون به إلى أبواب السلاطين بل فليأتي السلطان ومن معه ليأخذوا العلم عجبه عجبه مش عجبه إن شاء الله عنه ما عجبه يرفعون قدر العلم عرف السلاطين ذلك فعز العلماء وارتفع قدرهم بين الناس وبين أهل العلم جاء سليمان وجلس قدام عطاء يسأله عن المسائل زي التلميذ هو وابنه أو هو وعياله عطاء عمل إيه؟ قعد بقى كده واداله وشه؟ لا لا عطاء اداله قفاه ده إنه قاعد كده والملك قاعد الخليفة قاعد ويسأله هو يجاوبه ثم انتهى فقام بعد ما مشوا سليمان التفت لابنه قال له إيه؟ قال له يا بني أو يا بني لا تنيا في طلب العلم، اوعى تأثروا في طلب العلم. ده الخليفة بيكلم عياله، لا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود. احنا مش ناسين الذل بتاعنا بين يدي هذا العبد الأسود. عشان كده الصحابة كانوا قاعدين، من الذي يؤم الصحابة؟ سالم مولى أبي حذيفة. سالم ده عبد مولى معتق، لكنه أخذ القرآن، يقدم هو في الإمامة. نعم، ليه؟ بالعلم الذي معه. عشان كده رقم اثنين من أسباب الرفعة القرآن. حديث جميل جدا، كان هناك رجل اسمه نافع ابن عبد الحارث، لقي سيدنا عمر، وكان سيدنا عمر مستعمله، يعني خلاه حاكم على مكة. فقال له سيدنا عمر بيكلم نافع ده، بيقول له من استعملت على أهل الوادي؟ من اللي خليته حاكم على أهل الوادي؟ قال له ابن أبزة. قال له ومن ابن أبزة هذا؟ مين ده يطلع إيه يعني؟ قال له هذا مولى من موالينا. مولى ده يا إخوانا عبد أعتق، كان عبد وتم إعتاقه. سيدنا عمر قال له استخلفت عليهم مولى؟ خليت عليهم واحد مولى كان عبد وأعتق؟ قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. ده رجل إيه؟ قارئ للقرآن عالم بالفرائض. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. القرآن إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، لا رفعة للعبد ولا للأمة إلا بهذا القرآن. لا رفعة لنا بأمريكا، الناس اللي راح عند أمريكا النهاردة تطلب منها النصرة وتطلب منها الرفعة، ألا خابوا وخسروا. لا رفعة لنا ولا لهذه الأمة إلا بهذا الكتاب الكريم المجيد. عايز ربنا يرفعك عليك بالقرآن، الأمة عايز ربنا يرفعها عليها بالقرآن. نعمل يعني بالقرآن، يعني نقرأه نفهمه، نقرأه نفهمه نتدبره نقيمه بيننا، تقيمه في خاصة نفسك، الأمة تقيمه في خاصة نفسها. إن فعلنا ذلك رفع الله هذه الأمة. قال تبارك وتعالى وإنه لذكر لك، يعني ذكر رفعة، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هذا القرآن جعله الله ذكرا ورفعة لهذه الأمة. إن وضعناه خلف ظهورنا اتضعنا، أصبحنا في أحط النقاط، وإن رفعناه رفعنا الله تبارك وتعالى به. أيضا من أعظم أسباب إن ربنا يرفعك في الدنيا والآخرة التواضع. إيه معنى التواضع يا أخوان؟ ما معنى التواضع؟ التواضع أن ترى نفسك أقل من الناس، وألا ترى لنفسك قيمة. شوفش نفسك، يعني تنسى أنت مين، تعامل الناس كلها بلا استثناء على أنها أحسن منك، وما يكونش ده تصنع، لأن اللي يتواضع تصنعا يضعه الله عز وجل. خليك معايا، اللي يتصنع التواضع ربنا يخفض قدره. الله تعالى لا يرفع قدر العبد إلا إذا تواضع حقيقة. يعني إيه؟ عارفين عطاء بن أبي رباح ده؟ عطاء هذا بن أبي رباح كان إذا هاجت الريح وغالت الأسعار يقول إيه؟ يقول كل هذا بسببي يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الناس. طب بالله عليك أنت شايف دي؟ لا بالعكس، إحنا نشوف الناس وحشة، الناس مقصرة، الناس ضاعت، وإنت أنا زي الفل. أنت كده متواضع؟ لا، أنت كده معجب، معجب بنفسك، شايف نفسك، شايف نفسك قارئ، شايف نفسك شيخ، شايف نفسك أخ، شايف نفسك عالم، شايف نفسك طالب علم، شايف نفسك مجاب الدعوة، شايف نفسك صالح. محمد بن واسع كان بيقول إيه؟ كان يقول والله لو كان للذنوب رائحة لما استطاع أحد أن يجلس بجنبي. أنت كده؟ ولا بتعامل الناس على أنك رب؟ شايف الناس على أنك أنت يعني فوق الناس؟ لو أنت ماشي في الشارع وشايف واحدة متبرجة بتقول عليها إيه؟ الفاسقة، الفاسقة. من الذي قال لك أنك تحتقرها بهذه الطريقة؟ لعل الله تبارك وتعالى أن يختم لها بخير، لعل لها حسنة أنت لا تعرفها، صح ولا مش صح؟ إذن التواضع ألا ترى نفسك يا يقول صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا صحيح، صحيح مسلم. ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. حديث جميل جدا. اسمع هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى، اسمع: من تواضع لي هكذا، نعم، عمل ايه؟ خلى بطن كفه ناحية الأرض. من تواضع لي هكذا، حد تحت خالص، يقول: رفعته هكذا. ده كلام ربنا. تاني: من تواضع لي هكذا، رفعته هكذا وجعل باطن كفه إلى السماء. وبالعكس، من لم يتواضع لله تبارك وتعالى وعلى على الخلق، ربنا عز وجل بيقول في القرآن: إن فرعون علا في الأرض، ربنا موته في بقه طين. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي، حديث جميل جدا، إلا في رأسه حكمة. الحكمة اللي هي إيه؟ حبل يعني. ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك. فإذا تواضع، أي العبد تواضع قبل الناس، هو فعلا شايف أقل نفسه، أقل من الناس، أقل من الناس فعلا، مش شايف الناس أحقر ودون وأسفل. يقول: ما من آدمي إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك: ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته، حط مناخيره في التراب. سبحان الله. وهذا وعد الله تبارك وتعالى. إذن التواضع ألا ترى نفسك، وألا ترى لنفسك قدرا، بل ترى نفسك مقصرا وتخشى على نفسك الضياع. سيدنا عمر بن الخطاب لما ضرب وطعن هو في سكرات الموت، جاء ابن عمر ابنه وحط خده على ايه؟ على فخذه. قال له ايه؟ قال له: ضع خدي على الارض، ضع خدي على الارض. هو مش بيعمل كده تصنعا، شايف نفسه ده قيمته. سبحان الله. عشان كده علّى الله تبارك وتعالى قدرهم ورفعهم. النبي عليه الصلاه والسلام قابل واحد في الطريق، فالراجل خاف كده وابتعد في رئيسه، قال له: تعالى هون عليك، هون عليك، انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد في مكه. كان لما يقعد مع الناس يقول لهم ايه؟ انما انا عبد اجلس كما يجلس العبد واكل كما ياكل العبد صلى الله عليه وسلم. ايضا من اسباب الرفعه كثره السجود. عايز ربنا عز وجل يرفع قدرك عنده ويرفع درجتك في الجنه، عليك ان تكثر من السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. كنت اسمع واقرا في كتب التراجم يقول لك: وفلان صلى لله في ليله 1000 ركعه. 1000 ركعة بيعمل كده ليه؟ حتى يكثر من السجود. ليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود. ليه؟ فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة. كل سجدة تطلع درجة. سبحان الله. أيضا من أسباب الرفعة عند الله تبارك وتعالى أن يستغفر ولدك لك. مشروع اوعى تسيبه، ابنك مشروع هيدنه في، يعني في سجلك الى حتى بعد الموت. ان تخلف بعدك، بعد وفاتك، ولد صالح يستغفر لك. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الرجل لترفع درجته في الجنه. يعني واحد دخل الجنه، ربنا حطه في الدرجه الفلانيه، فجاه اطلع فوق. طب ايه؟ مات خلاص والعمل وقف، كيف ارتفعت درجته؟ إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ جت منين ديت؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. اللهم اغفر لآبائنا يا رب. باستغفار ولدك لك. ابنك مش ممكن، مستحيل يقعد يستغفر لك إلا إذا كان إيه؟ كان صالح. لكن لو أنت بقى خلفته ما هوش صالح، يأتيك باللعنات وأنت في قبرك، يأتيك باللعنات. لذلك انت فين النهارده؟ انت وعيالك مشغول عنهم ليه؟ انت مش وظيفتك تبقى وزير ماليه، مش وظيفتك تاكل للنار، تتخل للنار، مش دي وظيفتك. انت مكلف بالسعي، لكن مع السعي وقبل السعي وبعد السعي ان تترك وتخلف بعدك ولد ايه؟ ولد صالح. الشيء الثالث بقى، احذر سبيل الخسة وسبيل الردى في شيء يا أخوانا خطير جدا جدا، يجعل العبد بعد ما يبقى في درجات عليا في أسفل سافليه. آيات خطيرة جدا في سورة الأعراف، قال تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. تاني كده، واحد كان من بني إسرائيل كان من أعلم أهل زمانه، قيل اسمه بالعام ابن باعوراء، أيا كان اسمه مش همنا كتير يعني. هذا الرجل كان من أهل العلم وكان من أعلم الناس في زمانه، آتاه الله العلم، احنا قلنا العلم سبيل الايه؟ الرفعة، لكن العلم لا يرفع الخسيس. عشان كده زمان كان السلف لا يعطون العلم أي أحد، إنما كانوا ينتقون الذين يبذلون أو يبذرون فيهم العلم. ليه؟ كم من إنسان وضيع أخذ العلم فأضل الناس، كم من إنسان وضيع تعلم العلم فأضل الناس، كانوا ينتقون. من الذي زكت نفسه؟ من الذي طهرت نفسه؟ تخيلوا كده من طلاب العلم. ليه؟ كانوا يقولون: إنك إن نثرت الدر بين الغنم لم تعرف قدره. إنك إيه؟ إن نثرت الدر، قد شوية غنم كده أعزكم الله وقد جواهر، وخلي الغنم واقف ويرمى عليهم الجواهر، الغنم بتعمل إيه؟ بتدوس على الجواهر لأنها لا تعرف قيمة الإيه؟ الجواهر. فكانوا ينتقون. ليه؟ كم من عالم فاسد، كم من عالم أضل الخلق. أو الرجل ده كان كده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى آتاه العلم وأعطاه الآيات عمل إيه؟ شوف تعبير القرآن: فانسلخ منها. الانسلاخ بيكون من الحية، كأنه خلع جلده وتملص من الحق بعدما عرفه. عمل الرجل ده، الرجل ده الجماعة الملوك اللي كان عايش معاهم قالوا له: ايه رأيك؟ عايزينك تغير في التوراة وتغير في احكام ربنا ونديك فلوس. في الاول اعترض، امتنع، ومع كثرة المغريات قبل. صاحبنا مش صاحبنا ولا حاجة، الرجل ده عمل ايه بعد ما كان معاه العلم وعارف الحق وعارف الباطل؟ باع الدين، باع العلم، باع الحق، وراح للجماعة المجرمين دول وغير الدين وحرف الملة واشترى بآيات الله ثمنا قليلا. ايه اللي خلى الرجل ده يعمل كده؟ قال تبارك وتعالى: فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها، أي بالآيات والعلم، ولكنه، ربنا ما ظلموش، عمل ايه؟ ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الرجل ده عبد الدنيا، تعلق بالدنيا، فلما اشترى الدنيا أصبح إيه؟ أصبح إنسان وضيع، إنسان خسيس، مع أنه معاه سبب الرفعة، مع أنه معاه القرآن، مع أنه معاه العلم، مع أنه عارف الحق والباطل، كان كل ده رمى ورا ظهره. عشان إيه؟ عشان منصب، عشان كرسي، عشان فلوس، عشان يحافظ على جاهه، عشان ما يؤذاش كما زعم. فإيه اللي حصل؟ قلب الحقائق وصور للناس الباطل حق والحق باطل، وزين للناس المنكرات. ربنا قال: فمثله كمثل الكلب. أخص مثل في القرآن الكريم ضربه الله تعالى لمخلوق هذا المثل، الكلب. الكلب حيوان خسيس. ليه؟ قال تعالى: إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. الكلب عنده شره ملوش آخر، دائما وأبدا يخرج لسانه عمال يلحس، ولعبه نازل، لو رمت له عظمة يجري عليها، لو رمت له طوبة يجري عليها، لو رمت له حاجة ميتة يرجع يرمي عليه يجري عليها، لو رمت له حاجة حلوة يجري عليها، لو شاف إنسان لابس جلابية مقطعة يعمل إيه؟ لو شاف إنسان لابس جلابية مقطعة ينبح. ليه بينبح؟ خايف إن الإنسان اللي لابس جلابية مقطعة ده يشاركه في العظمة. هذا حال الكلب، هذا حال عالم السوء. سبحان الله، ليه يعني عمال يقدم القرابين لما يلاقي كلب تاني جاي معاه، يقدم القرابين، ها عايزين اكتر من كده وايه تاني، ويقدم القرابين ليه؟ ليشتري عرضا من الدنيا زائل. هذا الانسان انسان خسيس. القاسم المشترك يا اخوانا انه اخلد الى الارض واتبع هواه الدنيا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ايه؟ انا والله ما كنت اتخيل اطلاقا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابه هذا الكلام. الصحابه دول اللي هم ايه؟ اللي سابوا الدنيا كلها ورا ظهرهم في مكة وراحوا المدينة، سابوا أرضهم ونسائهم وعيالهم وأموالهم لله ورسوله. الصحابة دول في يوم من الأيام مش لاقيين التوب، واحد قال له يا رسول الله أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ يعني ينفع أجيب بشكير أحطه كده على جسمي وأصلي؟ ده السؤال الفقهي. الجواب الفقهي المفترض يقول إيه؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال لهم لا، مش ده الجواب. قال أولكلكم ثوبان؟ يعني ايه؟ يعني الطبيعي كان حال الصحابة ان الغالب على حالهم الواحد معاه ايه؟ ثوب، اللي هو ايه؟ مش جلبية، قطعة قماش. ده الحال الغالب، ان الرجل لا يمتلك الا قطعة قماش. الصحابة الفقراء دول بقى يا اخوانا في يوم سمعوا انه فيه فلوس واموال جت من البحرين، فكلهم جم صلوا الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان بيصلي في مسجد بعيد وفي مكان بعيد جم صلوا مع الفجر. قالوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته لما يجي له مال ما يخلوش عنده في بيته ساعة واحدة، يفرقوا على الناس، لا يحجز المال على المسلمين. فالصحابة عارفين الموضوع جم صلوا مع الفجر. فبعد ما خلص الفجر النبي صلى الله عليه وسلم قام دخل على البيت. طب والفلوس اللي جت امبارح دي؟ فقعدوا يتعرضون له، يعني كل واحد يظهر ايه؟ نفسه عشان يشوفهم وشوف الفقر بتاعهم، فيطلع الايه؟ الاموال الفلوس الموجوده. ففاطن له صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع فضحك وقال لهم، يقول لي مين؟ لو بكر وعمر وعثمان والكرام الكبار، ابشروا فوالله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي خايف الدنيا على مين؟ على الصحابة. ما احنا نعمل ايه؟ طيب الأمر الرابع، حتى تتعبد لله عز وجل باسم الله الخافض الرافع، أن ترفع من رفعه الله وأن تضع وتخفض من وضعه الله وخفضه. ربنا عز وجل في أشياء رفعها وفي أشياء وضعها. لو جه عبد وخفض ما رفعه الله أو رفع ما خفضه الله، هذا لم يتعبد لله باسمه الرافع الخافض. زي إيه اللي ربنا رفعه؟ قال تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع. المساجد أمر الله أن ترفع، ورفع المساجد يكون بعمارتها وإحيائها. لما يجي واحد بقى يمنع عمارة المساجد ويمنع إقامة الصلاة فيها أو يمنع إقامة العلم فيها، هذا عبد يرفع المساجد ولا يضع المساجد؟ هذا عبد وضيع، لم يرفع ما رفعه الله تبارك وتعالى. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف بين الصحابة وقال إيه؟ قال كلام جميل جدا، قال ألا وإن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، بالتعبير الدارج بتاعنا تحت الايه؟ تحت الجزمة. ايه بقى اللي تحت الجزمة؟ ايه اللي المفترض ما يبقاش عندي له قيمة ولا له وزن؟ امور الجاهلية تحت رجلي لا ترفع. والجاهلية كلمة تدل على كل ما خالف الاسلام، كل ما خالف الاسلام اسمه ايه؟ جاهلية، سواء كان في المعتقد او في الاقوال او في الاعمال. عشان كده ربنا عز وجل قال ايه؟ قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. صح، فالتبرج إظهار المفاتن، ها هذا من أمر الإيه؟ الجاهلية، يجب عليك أن تخفضه العصبية القبلية والعصبية الحزبية من أمور الجاهلية، فكل من رفع أمور الجاهلية قد رفع ما خفضه الله تبارك وتعالى. آخر أمر، احرص على أن يرفع الله عملك الصالح ولا يرده عليك. الله تعالى هو الذي يرفع الأعمال إليه. كم من أعمال لم ترفع إلى الله عز وجل، لا واحد عمل عمل صالح في ظنه وهو مردود عليه لم يرفع. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع؟ يعني إيه بقى الآية دي؟ إليه يصعد الكلم الطيب، أنا لما أقول لا إله إلا الله أو سبحان الله ده كلمة طيب. قال والعمل الصالح يرفعه، في تفسيرين. التفسير الأول أي أن الله تعالى يرفع الكلام الطيب ويرفع كذلك العمل الصالح. التفسير الثاني أن الكلام الطيب يحتاج إلى العمل الصالح حتى يرفعه. فأنت لما تسبح وتحمد وتكبر أتبع هذه الأعمال هذه الأقوال بأعمال صالحة حتى ترفع الأقوال. كم من عمل صالح رد على صاحبه، ليه؟ لماذا لم يرفع؟ اسمع هذا الحديث عن ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترتفع صلاتهم، ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا. سبحان الله، صلى والصلاة حتى الشبر ما طلعتش. قال رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. تاني، أول واحد رجل أما قوما وهم له كارهون، ومعنى الكراهة هنا الكراهة الشرعية. في واحد بيفرض نفسه على الناس، لا يحسن قراءة القرآن أو يجاهر بمعصية، لكن لأنه مسنود أو مدفوع أو الجمع جمعنا يعمل إيه؟ يصلي غصب عن الناس، تبقى الناس قرفانة منه وكرهاء، وده إيه؟ هصلي يعني هصلي. سبحان الله، طب صلي براحتك وخلي الصلاة تطلع بقى، لن تصعد لن تصعد. عشان كده أنا أنصح إخواني جميعا، اوعى تقدم نفسك إمام أبدا، إن لم يقدمك الناس لا تتقدم، إن لم يقدمك الناس لا تتقدم. الناس تقول لك اتفضل وتشيلك وتزق فيك، أما تفرض نفسك على الناس اوعى، لا تفعل ذلك. الشيء الثاني قال وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. سبحان الله، وهذه رسالة إلى أخواتنا، كم من امرأة تبيت طيلة الليل وزوجها عليها غاضب ولا تسترضي حتى. ثقافة الاعتذار والاسترضاء وسامحني خلاص لاش موجود إلا عندما من رحم الله عز وجل. سبحان الله، كان زمان تقول المرأة ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون الملوك. خبر أبيض، إيه النهاردة العكس؟ النهاردة العكس. الرجل يقول لها إيه؟ بعد إذنك بس ممكن، ويرته حتى عاجب، حتى مش بيعجب. إذا باتت المرأة وزوجها عليها غاضب ساخط، طبعا المقصود هنا بغير وجه شرعي، ممكن يبقى الزوج هو اللي مجرم، يأمرها بالحرام وهي متنفذش فهو ساخط خلاص ينفلق. أتكلم عن إيه؟ عن أمر مباح والمرأة فيه متعنتة، تسيبه لحد ما ينفلق، تبعت كده رسالة لأمها تقول لها كذا، تقول له سيبيه يتربى، خليه يتربى، خلاص خليه يتربى وخلي بقى الصلاة تطلع. الأخير قال وأخواني متصارمان أي متقاطعان، متخاصمان، أخ بخصم أخوه لأجل الدنيا لأجل شيء تافه، يصلي ولا ترتفع صلاته. بالله عليك هل هذا يستحق؟ يا أخي صلحه لله، لله عز وجل، حتى إن كان هو لا يستحق افعلها لله تبارك وتعالى، لعل الله تعالى أن يرفع إيه؟ أن يرفع صلاتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.